الرقاب، والرقاب على أنواع، منهم المكاتب، المكاتب وهو المملوك الذي يكاتب سيده على أقساط شهرية أو سنوية أو نحو ذلك. فإذا اتفق المملوك مع سيده بأن يكاتبه سيده على أقساط ويدفع له أموالا، فهذا فيشتري نفسه حتى يصبح حرا، فإن الشريعة تتشوف لمثل هذا الأمر فيعطى من الزكاة، ويسعى الناس لمساعدته وإعانته على مكاتب على تحريره، وعلى أن يشري نفسه ويكاتب نفسه ويكاتب سيده على أن يصبح حرا، فهذا يفك رقبته وهو داخل في فك الرقاب وداخل في ممن يستحق الزكاة فيعطى من الزكاة. ويدخل في ذلك أهل الرقاب الذين حبسوا في ديار الكفر، فمن كان قد حبس وأصبح رهينا عند الكفار فإنه يعطى من الزكاة حتى يخلص من من من سيطرة الكفار عليه، فيعطى، بل هو أولى، بل هو أولى، لأنه في هذه الحال لا يستطيع أن يؤدي ما فرض الله عليه، ويريد أن يتخلص ويخرج من من من يعني من حبس هؤلاء، فيعطى من الزكاة. من أيضا من أهل الزكاة ومن ممن يستحقون الزكاة ومن مصارف الزكاة هم الغارمون، وهذا هو النوع السادس. الغارمون من هم؟ الغارمون هم الذين غارموا أموالا لإصلاح ذات البين. أحيانا تكون هناك يعني تقع مثلا يعني خصومة بين طائفتين، تصل أحيانا هذه الخصومة إلى حد القتل، وأن يجرى بعضهم على قتل الآخر، فيأتي شخص يتدخل ويصلح بينهم ويدفع أحيانا أموالا لأجل الإصلاح بين الطائفتين، فهذا يغرم ويخسر أموالا لأجل الصلاح، فهذا قام بإصلاح ذات البين ودفع أموالا فيعطى من الزكاة، وهو يستحق لأن عمله عمل شريف، ولأنه قام بهذه المهمة العظيمة وهي إصلاح ذات البين والقضاء على هذه الفتنة والقضاء على هذا الشر. فإذا توسط هذا الإنسان وأصلح بين هاتين الطائفتين أو بين هذين الرجلين أو بين هذين الخصمين ودفع أموالا، فإنه يستحق أن يكون له نصيب من الزكاة. وهذا أيضا يعني من تشوف الشريعة لهذا الأمر، أن ينشط الناس لإصلاح ذات البين وللقضاء على مثل هذه الخصومات. الثاني من الغارمين الذي غرم نفسه بأن أدخل نفسه في ديون وتكاثرت عليه الديون، كان يحتاج إلى مسكن أو زواج أو يحتاج إلى راحلة أو يحتاج إلى أمر من الأمور، فيضطر إلى أن يتدين، فإذا تراكمت الديون عليه أصبح من أهل الزكاة، فيعطى من هذه حتى يسدد ما عليه من الزكاة ويفي ما عليه من هذه الديون التي تعلقت برقبته، فيعطى من الزكاة حتى يعني تنتهي هذه الديون. أحيانا تكون ديون شرعية كمثلا يعني كفارة، مثلا يعني دية القتل أو نحوها، فهؤلاء قد يتورطون في مثل هذه القضايا من الديات ونحوها، فيحتاج إلى أن من يقف معه ويخلصه من هذه الديون المتراكمة، فيعطى من الزكاة.